يشكرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متوكم في تراب عظام أنكم مخرون هيهات هيهات بما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربكم انصروا بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل يا موسى ثم أنشأنا من بعد قرونا آخرين ما تستقبل أمة أجلها ولا يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم من بعض وَلِلَّهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وللغيرهم لا تشكرون وهو الذي بعثكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون إنما حسابه عند ربي إنه وحده لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.